تفسير الآية 24 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أي فلما رأوا السحاب الذي يحمل العذاب معترضا أفق السماء مقبلا عليهم متوجها نحو وديانهم ومزارعهم سعدوا وتوهموا أنه عارض أي سحاب سيمطرهم بالمطر الذي كانوا ينتظرونه المفيد للغزير المهلك. فيرد عليهم الله تعالى أو هود صلى الله عليه وسلم بما أوحاه سبحانه إليه صادما مخوفا لهم ولإيقاع الحسرة بهم وقطع أملهم في أي خير، ليكون ذلك عذابا نفسيا شديدا قبل الجسدي الذي سيصيبهم، قائلا لهم: لكن الأمر عكس ما تتوقعون، حيث هو العذاب الذي كنتم تستعجلون حدوثه والذي سبب استعجالكم له أنكم كنتم تستبعدونه وتكذبونه وتسخرون منه، فقد جاءكم الآن كما طلبتم متمثلا في ريح شديدة مهلكة مؤلمة موجعة.